انت ما دفنتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. كتب لنا قصة النهاردة محمد يسري. أتمنى تنفذوا شروط الرعب. سماعتين هتظلم النور وتسمعنا في هدوء شديد. أنا اسمي حسين. طول عمري كنت بدور على القوة والسيطرة بأي شكل وبأي طريقة. والدي كان بيقول ان انا طالع للمرحوم جدي اللي كان صاحب كرامات وليه اتباع كتير. الناس بيقولوا انه كان مسخر للجن. من كتر ما سمعت حكايات عنه اتمنيت ان انا اكون زيه بالرغم من تحذيرات والدي ووالدتي. حاولت بكل الطرق ان انا اكون زيه. قريت الكتب اللي كان سايبها في مكتبته. كانت كتب قديمة أكترها مكتوب بخط الإيد. حاولت أطبق اللي فيها. رحت الطرب بالليل ونمت فيها. دبحت قطط ودبحت كلاب. كان كل همي أتواصل مع العالم الآخر. لكني فشلت. كل مرة كنت بفشل أكتر. بس كنت بصمم أكتر وأكتر إن أنا لازم هوصل للي أنا عاوزه. بدأت أجيب كتب سحر كتير وأقرأ أكتر من أي حد يتخيل. بس عرفت بعد كده إن في طرق معينة لنطق الكلمات هي دي المفتاح. محدش يعرف طريقة النطق إلا إذا حد علمها لك بلسانه وسمعتها منه. قربت أيأس لحد ما في يوم كنت ماشي في القرية عندنا قبل المغرب لقيت راجل عجوز ماشي بعربية عليها حاجات قديمة. ظهره محني، وشه كله تجاعيد، عنده عين ممسوحة. تابعته بعيني وهو ماشي ببطء لحد ما وقف تحت شجرة. حمولة العربية لفتت نظري. قربت منه وبدأت أتفحص البضاعة يمكن ألاقي حاجة تنفعني. مجموعة كتب عن الطب والفلسفة وسطهم مجموعة كتب تانية لحد ما لفت نظري في كتاب كبير ملفت جدا. مجرد ما لمسته حسيت زي لفحة حر في الجو. الكتاب كان اسمه العزيف والكاتب اسمه عبد الله الحضرت. النسخة شكلها قديم جدا وورق أصفر ملمسه عجيب. فتحت أول صفحة لقيت مكتوب فيها هذا الكتاب هو مدخل الشر. صممت إن أنا أشتريه. بصيت للراجل العجوز اللي كان واقف وسألته بكام الكتاب ده يا حج؟ ادفع اللي تدفعه يا ابني. حطيت إيدي في جيبي طلعت 5 جنيه وديتها له. بصلي بصة طويلة شوية وأخدها ومشي. أخدت أنا الكتاب وروحت على البيت. لقيت في المقدمة مكتوب يفتح الكتاب في ليلة قمرية والحسن حظي أو سوءه. كان النهاردة 14 في الشهر العربي. القمر كان كامل ودي كانت البداية. بالليل الجو كان برد جدا وكنت فاتح الشباك على الآخر. جبت الكتاب وفتحته وبدأت أقرأ. نفس الحر ولفحة الهواء جت، ولكنها قفلت الشباك. بصيت للشباك وبعد كده للكتاب. قلبت أول صفحة، بمجرد ما لمست الكتاب تاني حسيت زي وخز أو شك في صوابعي. بصيت لقيت إبرة صغيرة شكلها غريب كانت محطوطة في صفحة من الكتاب. نزل قطرات دم من صباعي على ورق الكتاب. قمت أغسل إيدي من الدم ورجعت مسكت الكتاب علشان أقراه. الكتاب اتحولت صفحاته لحاجة سودة سميكة وخشنة. كنت مسؤول وأنا ببص على صفحات الكتاب دي، كانت ورق من ثواني، إزاي اتحولت وبقت كده؟ وتحت الكتاب كان في سائل أسود لزج أشبه بالدم لكنه غامق أكتر. لمسته وشميت إيدي، ريحته وحشة جدا لا تطاق. لاحظت أن الكتاب بيتحرك حركة خفيفة جدا. قمت وقفت من على الكرسي، فضل يتحرك يتحرك على الترابيزة لحد ما وقع على الأرض وبدأ يتسرب منه خيط دم، نفس الدم الغامق، وبيتحرك بيتحرك زي خيط العنكبوت، هنا وهنا وهنا، وأنا واقف مكاني مش مستوعب اللي بيحصل. وبدأت خيوط الدم توصل للحيطان وتتسلقها كأنها كائنات حية. درجة الحرارة بقت عالية جدا. سمعت صوت بيقول ابن آدم ظالم، ابن آدم غير نقي، فتح الكتاب، تم فتح الكتاب، تم فتح الباب، تم فتح الباب. الصوت كان بيتردد يميني وشمالي. حطيت ايدي على ودني لان الصوت بدأ يعلى ومش عاوز اسمع حاجة. حاولت اصرخ صوتي ما خرجش. حسيت فجأة ان في حاجة اتحشرت في زوري. دخلت ايدي عند زوري، سحبت خيط رفيع، شعر في الاول رفيع بدا يكون غليظ كانه متضفر ومعمول حبل. سحبت واسحب واسحب واسحب والشعر غرقان بنفس الدم الاسود. كنت بتالم والخيط بيطلع من جوه زوري لحد ما سحبته لاخر جزء منه ووقع على الارض. كان كمية كبيرة جدا وقعت على الكتاب. أنا مش عايز حاجة. أنا غيرت رأيي، أنا مش عايز حاجة. أنت مجرد خادم، ليس لك حق الاختيار. مين اللي بيتكلم؟ صوت مين؟ الشعر اتحرك وبدأ يتلف حوالين الكتاب، والكتاب بيتهز بقوة كبيرة، والدم رجع تاني يخرج زي خطوط العنكبوت ويمشي على الأرض ويزحف زي الدود لونه أحمر بلون الدم. نطيت وقفت على السرير. الخيوط اللي شبه الديدان تحركت بسرعة جديدة وتسلقت السرير وهجمت علي وكتفت حركتي وكتفت رقبتي وخنقتني وضغطت. الدنيا لفت بيا وضغط وانا على السرير. وفضلت أضرب بإيديا ورجليا في الهواء لحد ما الدنيا ضلمت. الله أعلم النور اللي اتقطع ولا أنا اللي غبت عن الوعي. قدامي ضلمة بحاول أحرك جسمي مش قادر، مش مستجيب ليا. حاجة تقيلة ضغط على صدري وعلى قلبي، وصوت بيهمس في وداني. القربان، القربان. بدأت أفتح عيني، أفتحها بصعوبة. شفت عند رجلي على السرير قاعد كائن أسود لونه لون الليل، جسمه طالع منه شعر واقف زي الشوك، بقه عرضه زي المهرجين اللي بيبقى مرسوم من الودن اليمين للودن الشمال، مبتسم ابتسامة مخيفة. أسنانه بيضة لكن عنده أنياب لونها أحمر زي الدم. فتحت عيني على الآخر من الخوف والفزع، اتحرك ومشي على ايديه ورجليه وهو مبتسم. شديت رجليه وبحاول أبعد عنه. قام وقف على السرير وبص للسقف ورفع راسه للسقف وصرخ صرخة اخترقت وداني وأذتني جدا، لدرجة ان انا حسيت ان انا وداني بتنزف وعناية كمان بتنزف. والدنيا ظلمت تاني وفقت، لقيتني مرمي على الأرض وطعم الدم في بقي وكل عظمة فيا من جسمي بتصرخ من الألم. الكتاب موجود على الأرض مفتوح، خايف أقرب منه لكنه حاسس إنه هو اللي بيقرب مني. كان مفتوح على صفحة مكتوب فيها كلام بلغة غريبة وصورة مرسومة بحبر أحمر لكائن بشع، هو نفس الكائن اللي شفته مبارح، هو ده اللي خرج من الكتاب، نفس الكلمة والصوت. القربان. حسيت ان الكلمة دي بتخترق مش وداني بس، بتخترق جوارحي كلها. حطيت ايدي على وداني علشان ما اسمعهاش، لكن الصوت كنت بسمعه كأني مش سادد وداني. الصوت كان بيخترق كل جوارحي وكل جسمي. اتفتح الباب فجأة، لقيت أمي واقفة قدام الباب وبتبص لي وانا على الأرض باستغراب. مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ نايم على الأرض كده ليه؟ فيك ايه يا ابني؟ وايه الكتاب ده؟ بصيت ناحية الكتاب، قلت لها ده كتاب. لقيت الكتاب مش موجود. بصيت لها، ماما مش حضرتك قلتي شفت كتاب؟ لا ما شفتش كتب، انا شايفاك انت اللي مرمي على الارض. الساعة يا ابني 2 بعد الظهر، قوم يا ابني مش هتنام كل ده. حاضر يا ماما، هقوم. قفلت ماما الباب وخرجت، وانا قعدت على السرير مش مستوعب اللي حصل. لقيت الكتاب تحت المخدة، طعم الدم لسه في بقي. عدى اليوم وقررت اخرج زي ما انا متعود، امشي شوية في شوارع القرية اشم الهوا بالليل. فضلت اتمشى والف لحد ما رجلي وجعتني، قررت ان انا اقعد استريح شوية. لقيت صخرة كبيرة تحت شجرة، قعدت جنبها. لقد فتحت الكتاب، مبارك عليك فتح الكتاب. بصيت حواليا، لقيت الراجل العجوز اللي اشتريت منه الكتاب قاعد جنبي، معرفش ما شفتوش ازاي وانا جاي اقعد. انت جيت منين؟ انت مش بني ادم، انت جن. جن؟ يا ابن عمك طاهر. عم طاهر مين؟ والكتاب اللي انت اديتهولي. انت عايز مني ايه؟ اولا انا ما اديتكش كتب، انت اللي طلبت وانت اللي اخدته. طول عمرك كنت بتدور عليه وبتدور على السكة دي، انت اخترتهم وهم كمان اختاروك. اختاروني لايه؟ انا ما اخترتش حاجة، انا كان عندي شوية فضول وخلاص. انا مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة ومش عاوز الكتاب. انا كنت غبي، انا كنت غبي خلاص وبعترف. انت مفكر نفسك مين علشان تختار او تقرر او توافق او ترفض؟ هم اختاروك تفتح الباب، ولازم تقدم القربان، وإلا هما اللي يختاروا القربان براحتهم وباختيارهم. وأعتقد إنك عارف الجن هياخد مين لو ما نفذتش المطلوب. معادك الليلة القمرية اللي جاية. واختفى. أيوة اختفى. بيلمح لإيه وبيلمح لمين؟ رجعت البيت، دخلت الأوضة وقفلت عليا. لقيت بابا بيخبط على الباب ودخل قعد جنبي على السرير وقال لي: مالك يا ابني؟ والدتك بتقول انك تعبان. فيش يا بابا، انا مرهق شوقية. مرهق؟ مرهق ولا خايف ولا ندمان؟ خايف؟ خايف وندمان من ايه؟ حضرتك بتقولي كده ليه؟ مش ده كان حلمك؟ مش ده اللي كنت بتدور عليه؟ مش ده اللي فتحت له الباب؟ حضرتك تقصد ايه يا بابا؟ بدون مقدمات ابويا وقع على وشه وبدأ يتنفض ويترعش بقوة. مالك يا بابا؟ فيك ايه يا بابا؟ قام قعد مكانه وظهره ليا، رقبته لفت 360 درجة وبصلي. عينيه كانت حمرة، دم اسود نازل منها. القربان. انا مرعوب مش عارف اعمل ايه، جريت على الباب علشان افتحه. مقبض الباب اختفى. اتلفت وقلت له: انت مش ابويا. ورجعت اتلفت للباب تاني، الباب مالوش اثر، مفيش ابواب في الاوضة. الحيطان بينزل منها دم، بينزل منها دم زي النزيف، دم غزير اتجمع في نص الأوضة وبدأ يتشكل على شكل كائن. طفل، طفل صغير رضيع بيصرخ، ولكن صوته عامل زي فحيح التعابين. أبويا قام من مكانه زي المسحور وراح قدام الطفل وانحنى كده زي ما يكون بيركع له. الطفل مسح بإيده على وش أبويا وأنا واقف أتفرج ومش عارف أعمل إيه. أبويا تلفت لي، وشه بقى من غير ملامح، مطموس، مجرد جلد أملس. بلاش تأذوا أبويا، أبويا لأ، بلاش تأذوه. الدنيا ظلمت. لقيتني نايم على السرير وأبويا واقف بيبصلي وأمي جنبه بتعيط. أول ما شافتني قالت لي: فتح عينيه، فتح عينيه، الحمد لله، فتح يا مولانا عينيه. أنا قلت لكم من الأول هيفوق، دلوقتي فاضل تنفذوا الاتفاق. قمت من مكاني وبصيت، لقيت طاهر واقف بيبصلي وعلى وشه أبشع ابتسامة ممكن حد يشوفها. لسه هتكلم برقلي وشاور لي اني اسكت. بصيت لبابا وقلت له: هو ايه اللي حصل؟ ماما اللي ردت وقالت لي: ما نعرفش يا ابني ايه اللي حصل، انا دخلت عليك الاوضه لقيتك متكوم على نفسك ومش بتنطق، ضغط بيك على الدكاتره، مفيش امل، لحد ما ولاد الحلال دلونا على الشيخ طاهر وهو اللي كان على ايده الشفاء الحمد لله. انت بقالك شهر بحاله في حالتك دي. شهر؟ شهر بحاله؟ أيوة يا ابني شهر. أنا سمعكم بتقولوا اتفاق، وسمعك بتقول اتفاق. اتفاق ايه؟ بابا اللي اتكلم في الوقت ده وقال لي: انت معمول لك سحر، سحر اسود، والشيخ طاهر قال لو فقت لازم تروح تعيش معاه فترة لحد ما يقضي على العمل والسحر ده نهائي ويعمل لك حرز يحميك ويعين لك راصد يكون معاك وحافظ ليك. وانت وافقت يا بابا؟ طاهر اتكلم وقال لي واحنا من امتى لينا اختيار يا ابني؟ انت لازم تيجي معايا، الراصد مش هيجي لك الا لو جيت معايا، والموضوع مش هينتهي الا بوجود راصد. وخلاص انا نفذت المطلوب مني، وباقي العهد عليك تنفذه، لان انا خدت موثق من ابوك ومن امك. بصيت لهم الاثنين، انتوا عارفين انتوا عملتوا فيا ايه؟ لقيته بيبص لي وبيقول لي تاني، هم انقذوك ودورك دلوقتي انك تنقذه. فاهم. امي اتكلمت وقالت طيب يا ابني ريح جسمك الليله دي وروح الصبح، احنا مصدقنا انك فقت. لا يا ماما انا هروح دلوقتي. طاهر رد وقال عين العقل والراصد مستنيك. جهزت هدومي وودعت أبويا وأمي، وأمي ميلت على الشيخ وقالت له هو هيرجع إمتى يا شيخ؟ أنا ما عنديش غيره، مش مستغنية عنه. قريب صدقيني الراصد اللي هيكون معاه هيحفظه من كل حاجة ومن كل شر. أنا مصدقاك بس ده ابني، وأنا عارف إنه ابنك أكيد. مش يلا بينا بقى؟ خرجت أنا وهو، طول السكة كان ماشي قدامي وما بينطقش، وأنا كنت باصص في الأرض وبفكر مش أنت اللي طلبت ده من الأول؟ مش أنت اللي سعيت ليه؟ مش أنت اللي كنت عاوز تدخل العالم ده؟ طاهر اتلفت وقال لي هتبقى أقوى زي ما طلبت بالظبط، بس كل حاجة ليها تمن. انت بتسمع أفكاري كمان؟ ما تخافش، ده جزء من شخصيتي ومن قوتي، أعرف اللي قدامي بيفكر في ايه، عايز يسأل عن ايه. وايه التمن؟ ايه المقابل؟ حط ايده على كتفي وقال لي كل حاجة ليها تمن، وكل ما بتدفع أكتر بتاخد أكتر. مفيش سقف للطموح، مفيش نهاية للأماني، هتدفع هتاخد. وبص بعدها للسماء وقال النهاردة ليلة قمرية، بس هنستنى كم شهر لحد يوم قمر الدم. إيه قمر الدم ده؟ ما تستعجلش، هتعرف كل حاجة في وقتها، ومن دلوقتي لحد اليوم ده هعلمك كل حاجة، وهيساعدوك والراصد هيساعدك. رحنا بيت قديم، البيت اللي هو عايش فيه. قعدت معاه 6 شهور أتعلم فيها حاجات كتير، أتعلم فيها أسرار الحروف، وفي كائن بيظهر وبيقول لي إن هو ده الراصد، هو اللي بيعلمني كل حاجة، أسرار الحروف وسحر الربط وسحر التفريق بين المرء وزوجه، سحر المرض، سحر الموت، سحر القلب، كل دي حاجات أنا ما كنتش فاهمها. بس أكتر حاجة كان مهتم إني أتعلمها حاجة كنت قريت عنها ومعرفهاش، اسمها العزيمة البرهتية. شفت الناس المشهورة وهي بتيجي لحد عنده، شفت الراصد وهو بيحقق له كل اللي هو عاوزه. هي دي القوة اللي أنا كنت بدور عليها. كان مسموح لي أن أنا أكلم أهلي مكالمة كل أسبوعين. كل مرة ماما كانت بتقولي في التليفون خلاص يا ابني ارجع، أقول لها مش هينفع يا ماما، مش هينفع، أنا خلاص بدأت طريق ولازم أكمله للآخر، أنا هتعلم لحد ما أشوف آخرتها إيه. فضلت مستني وأتعلم من الراصد، والراصد يفتح معايا كلام كان مواصفاته جن مخيف، لكنه ما كانش بيأذيني. معرفش مش بيأذيني عشان هو موكل بده ولا إيه السبب. وعرفت معنى كلمة أمر الدم لما جه اليوم الموعود. في اليوم ده جه طاهر وقال لي حسين الوقت حان. الخسوف، القمر لونه أحمر بلون الدم، الوقت ده بيتفتح فيه باب بين العالمين، والشياطين بتكون في أقوى قوتها في الوقت ده. هنعمل إيه يا شيخ؟ ولا حاجة، هما اللي هيعملوا كل حاجة. هتغمض عينيك وتوكل الراصد والباقي عليه. طلعنا وقفنا فوق السطوح عنده، غمضت عينيا وسمعته بيقول كلام من معرفتي ودراستي في الفترة اللي فاتت عارف ان ده باللغة السريانية، كلام كله تضرع وتوسل للشياطين. مش هقوله، مش هينفع اقوله. وكان اخر رسالة في الكلام ده فلتنقلونا من مكان الى مكان. حسيت ان الجو شوية بيبقى برد وشوية بيبقى حر، وهوا سخن بيضرب في وشي، سخن لدرجة ان انا حسيت ان جلد وشي بيتحرق. حاولت افتح عيني، صرخ فيا وقال لي اوعى تفتح عينيك، في حاجات لسه ما تكتبش عليك انك تشوفها، الراصد هو اللي هيشوفها. حطيت ايدي على عيني تلقائي من الخوف، خايف ان انا فتح عيني غصب عني، لان عيني كانت فعلا بتترعش وكأنها بتصارع علشان تتفتح. سمعت صوت طفل بيعيط في المكان، بكاؤه كان مخيف غليظ، نفس الصوت اللي سمعته قبل كده في الحلم. والصوت بدأ يهلا يهلا يهلا، وسكت. وسمعت صوت في وداني فتح عينيك واصبر واصبر واصبر فتح عينيك. شيخ طاهر، الراصد بيقول لي افتح عينيا، افتحها ولا لا؟ رد وقال لي ايوه فتحها، طالما الراصد قال لك فتح. فتحت عيني بالراحه، لقيتنا في تراب شكلها غريب، كل شواهد القبور لونها احمر. لقيته بيقول لي 18 شاهد وتراب اسود، شواهد حمراء وتراب اسود، شواهد حمراء وتراب اسود. وبص للسماء، بصيت انا كمان، لقيت القمر مصبوغ بلون الدم. احنا فين يا طاهر؟ احنا فين؟ امشي دلوقتي قدامي بسرعه، مفيش وقت. وشاور لي على قبر، نور القمر كان متسلط عليه أكتر من أي قبر من القبور التانية، كان مختلف عن الباقيين، مفتوح جواه تابوت كبير مصنوع من مادة شبه الرخام أو الجرانيت، عليه نقوش مش عارف أقراها، ودوائر ومثلثات وأرقام وصور لكواكب. الأغرب من ده إن التابوت ده كان حواليه دايرة كبيرة زي ما تكون بحيرة من الدم. أيوة بحيرة من الدم، والتابوت على جزء أرض في وسطها. هي التراب دي فين يا شيخ طاهر؟ احنا فين؟ التراب دي محدش بيشوفها، دي بتظهر لناس معينة، ناس مختارة، ناس ليها رصد في توقيت معين. اتحرك ناحية بحيرة الدم وبدأ يحفر جنبها، حفر حفرة كبيرة ومد ايده فيها وطلع طفل رضيع بيعيط. رمى الطفل على الأرض ومد ايده تاني، طلع طفل تاني لونه اسود، اسود لون الفحم وعيني حمرة زي الدم. لقيته بيقلع هدومه وبيجيب من الدم اللي في البحيرة وبيحط على جسمه لحد ما جسمه كله بقى غرقان دم. سمعت الراصد في وداني بيقول لي افعل المثل، افعل بالمثل، افعل بالمثل. قربت صرخ فيا طاهر وقال لي ارجع، مش مسموح لك تقرب، انت علشان حاجة معينة هتعملها في وقتها وهتعرفها. ومسك الطفلين ونزل بيهم البحيرة وفضل ماشي بيهم، والطفلين ساكتين لا بينطقوا ولا بيتحركوا، مجرد بيزوموا بصوت غريب مخيف. حط لحد ما وصل للتابوت، حط الطفلين قدامه ومسك حاجة زي الخنجر كانت تحت التابوت ورفع راسه للسماء وقال أرهتيتو أنتوران مث قبرات بشارش بشارش مسجل مسجل قبرات قبرات بشارش. أنا مش فاهم هو بيقول إيه، سمعت في ودني. الراس بيقول لي العزيمة المرازية، ومسك الخنجر. مش هقدر اقول عمل بيه ايه، مش هقدر. التابوت ولع، ولع نار سودة عظيمة لدرجة ان حرارتها كانت مالية المكان. الغطاء بتاع التابوت اتفتح وصوت صراخ هز المكان. القبور اللي حواليها سماعها بتتفتح وبيخرج منها هياكل عظمية لونها اسود. الارض بتتهز جامد. وقعت مكاني. اما طاهر صرخ وقال لي من النهاردة كل خدامي من الجن هيخدموك. الراصد في ودني بيقول لي اقتل الساحر، اقتل الساحر، اقتل الساحر. لقيت في ايدي خنجر، معرفش الخنجر جه منين. رديت وقلت انا مش هقتل حد. لقيتني مش متحكم في جسمي وبقرب من الشيخ اللي سمعت بعد كده وعرفت انه ساحر. قربت منه وقتلته، ايوه قتلته، وزقيته في البحيرة وغرق. ومع موت الساحر كل الهياكل رجعت القبور تاني، والقبور اتقفلت عليهم. سمعت الراصد بيقول لي اشرب اشرب اشرب الان، اشرب الان، اشرب الان. اشرب مش فاهم. لقيت ايد مسكاني من رقبتي بتخنقني بتخنقني، وضغطت ضغطت لحد ما راسي نزلت نزلت ناحية البحيرة، واتغمست راسي في الدم اتغمست، وسمعت صوت بيقول اشرب اشرب الآن. فتحت بقي غصب عني، والدم اللي في البحيرة دخل جوه بقي، وشربت شربت. ومع كل شرب الدم كنت بشربها كنت بشوف كل ذكريات طاهر، كل ذكريات السحر، لحد ما تشبعت بكل حاجة. رفعت راسي لقيت كل حاجة اختفت، والمشهد اتبدل. ولقيت نفسي في بيت طاهر، وسمعت الراصد بيقول لي سأعود. سنة مرت بعدها، سنة مرت، وكان بيجي لي إشارات من الراصد، لحد ما بقيت أشهر دجال وساحر وعراف. اسمي مشهور جدا في مجلة من المجلات الشهيرة، المجلة عربية وتوزيعها عربي ومنتشر جدا، وأطلق علي الخبير العالمي في عالم الأبرار. كل المشاهير ورجال الأعمال بيتمنوا مني بس أرضى عنهم. طول السنة دي في يوم رجعت لقيت طفل راضي على سريري، وسمعت الراصد بيقول لي عليك أن تربيه. طبعا أنا مش دوري أن أنا أسأل أو أجادل. ربيته، بصراحة كان طفل عادي زي كل الأطفال، ما كانش فيه حاجة مميزة أو مختلفة، طفل طيب. سميته ريان، وكبر لحد ما بقى عنده 15 سنة. 15 سنة الناس بتعمل لي مليون حساب، 15 سنة بقى ما عملش حاجة غير إني بدي أوامر وباخد الفلوس اللي أنا عاوزها. خمستاشر سنة ريان عايش معايا، لحد ما في يوم صحيت شفت كائن مخيف أسود ليه قرنين طول وصل السقف، وقال لي أنا الراصد، عليك أن تفلحني، عليك أن تفلحني، عليك أن تقدم القربان، عليك أن تقدم القربان. وانتوا جبتهولي ليلة معهوزيني أدبحه بعد ما ارتبطت بيه، وبعد ما بقى زي ابني بتقولي أدبحه؟ لا مش هدبحه. هكذا هو القربان، أن تقدم كل ما هو غالي ونفيس، وأن تضحي بكل ما لديك. مش هقدر مش هقدر. انا سجلت كل اللي حصل، على شريط كاسيت، والشريط ده واقع في ايد اي حد ممكن اكون عايش. وهربت وبعدت واخدت ريان ابني، أيوة أنا بعتبره ابني، وممكن أكون مت أنا وهو، أو أنا مت وهو عايش. لكن الأكيد إني مش هضحي بيه حتى لو على حساب إن أنا اللي هموت. التسجيل ده لما يوصلك عرف الناس إن مهما كانت المغريات ما تدورش في حاجات إحنا مش قدها، ومش كل حاجة إحنا بنقرأ عنها لازم نخوض فيها. حذروا بعض من طرق كتب السحر والتحضير، حذروا بعض من إن حد يضحك عليكم ويقول لكم هعين لكم راصد يحميكم. حذر الناس إن الراصد خطر وليس حامي. حذر الناس إنك طالما بدأت ووافقت على تقديم القرابين آخر قربان هيكون أقرب مما تتخيل، وإلا ستكون أنت القربان. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل في قصة رعب جديدة. كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.